بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. آثار الذنوب في الدنيا. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم: المراد بالبر هاهنا ألف، بالبر هاهنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة: البحر الأمصار والقرى ما كان منها على جانب نهر. قال آخرون: بل المراد بالبر هو البر المعروف، وبالبحر هو البحر المعروف. قال زيد بن رفيع: ظهر الفساد يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط، وعن البحر تعمى دوابه. رواه ابن أبي حاتم. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقرئ عن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد: ظهر الفساد في البر والبحر. قال: فساد البر قتل ابن آدم، وفساد البحر أخذ السفينة غصبا. وعلى القول الأول معنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بأن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي. قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية وهو تركها، فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج، قيل الأرض أخرجي بركتك فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون بقحفها، ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس، وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت في الصحيح أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وروى الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد وابن زياد صرة فيها أحب يعني من بر أمثال النوى مكتوب فيها، هذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل. قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا الآية، أي يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون، أي عن المعاصي، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي من قبلكم، كان أكثرهم مشركين، أي فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم. وكفر النعم، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. الأمر بالاستقامة قبل يوم القيامة، يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي يوم القيامة إذا أراد كونه فلا راد له، يومئذ يصدعون أي يتفرقون، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، إنه لا يحب الكافرين، ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من آيات الله الرياح، يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها، ولهذا قال تعالى وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد، ولتجري الفلك بأمره أي في البحر، وإنما سيرها بالريح، ولتبتغوا من فضله أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر، ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات، ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. إحياء الأرض دليل البعث، يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء، قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أي من البحر كما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل فيبسطه في السماء كيف يشاء أي يمده فيكثره وينمي ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ سحابة ترى في رأي العين مثل الترس ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، إلى قوله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكذلك قال هاهنا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. قال مجاهد وأبو عمرو ابن العلاء ومطر الوراق وقتادة: يعني قطعا. قال غيره: متراكمة، كما قاله الضحاك. وقال غيره: أسود من كثرة الماء، تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الأرض. قوله تعالى: فترى الودق يخرج من خلاله، أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، أي لحاجتهم إليه، يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم. قوله تعالى: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قانطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما. ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضا، قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت فترقبوه في إبانه فتأخر، ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط، فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال تعالى: إن ذلك لمحيي الموتى، أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات، إنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يقول تعالى: ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا، أي قد اصفر وشرع في الفساد، لظلوا من بعده، أي بعد هذا الحال، يكفرون، أي يجحدون ما تقدم إليهم من النعم. قوله تعالى: فرأيتم ما تحرثون، إلى قوله: بل نحن محرومون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الكفار أموات صم عمي. يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله، فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. ولهذا قال تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون. فأولئك هم الذين يسمعون الحق ويتبعونه، وهذا حال المؤمنين، والأول مثل الكافرين، كما قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية: إنك لا تسمع الموتى على توهيم عبد الله بن عمر، في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد 3 أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة على أنه قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. قال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ونقمة. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ذكر أحوال الإنسان المختلفة، ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يصير عظاما، ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح، ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى، ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا، ثم حدثا، ثم مراهقا شابا، وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في النقص فيكتهل، ثم يشيخ، ثم يهرب، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش، وتشيب اللمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. ولهذا قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد، وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. جهالة الكفار في الدنيا والآخرة، يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. قال الله تعالى: كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي فيرد عليهم، أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة: لقد لبثتم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال، إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى: فيومئذ، أي يوم القيامة، لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، أي اعتذارهم عما فعلوا، ولا هم يستعتبون، أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ضرب الأمثال في القرآن وعدم اعتبار الكفار بها. يقول تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي بل اثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه. ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر: روى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم، فقال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وهذا إسناد حسن ومتن حسن، وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. آخر تفسير سورة الروم، ولله الحمد والمنة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.